مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى برامجية عربية إعلامية. المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية. تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية. مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة. الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات. هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟ هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟ لأن هؤلاء منشغلون في أعمال. لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟ انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد. كمال المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم إلى ساعة حوار في هذه الحلقة. في لقاء أجري مع قس شهير في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية عن دوره في المستشفى، قال: أنا هنا أقدم الدعم الروحي والديني لكل المرضى مهما كانت عقائدهم، وأنا أقول هذا الدور ينبغي أن يكون للمسلم قبل غيره. لذا جاء انعقاد المؤتمر الدولي للدعم الديني للمرضى بدءا من يوم الثلاثاء 18 من شهر صفر لتسليط الضوء حول هذا الأمر وطرح التجارب والرؤى والدراسات المتعلقة به. وسنخصص حلقتنا للحديث حول الموضوع. يسرنا أن يكون معنا الدكتور خالد بن حمد الجابر استشاري طب الأسرة وعضو اللجنة العلمية في هذا المؤتمر للحديث حول الدعم الديني للمرضى، هل نمارسه نحن بحق وماذا يريد المرضى منا؟ فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بكم دكتور. حياك الله أبو ياسر وأخوة المشاهدين. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الدكتور خالد بن حمد الجابر استشاري طب الأسرة ومعالج نفسي، حصل على بكالوريوس الشريعة وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، حاصل على الزمالة العربية في طب الأسرة في عام 1416 للهجرة وعلى بكالوريوس الشريعة عام 19400 و1000، معالج نفسي معرفي سلوكي من جامعة كالغري بكندا ومعهد بيك في بنسلفانيا بأمريكا، مدير سابق لإدارة الشؤون الدينية بالحرس الوطني ومدير سابق لبرنامج الزمالة السعودية لطب الأسرة بالحرس الوطني، وعضو سابق في المجلس العلمي لطب الأسرة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. لضيفنا عدد من الكتابات والمؤلفات والمشاركات الإعلامية، منها صحتك في الحج وكتاب صحة الصائم، وعضو في عدد من الجمعيات العالمية في مجال التخصص العام والتخصص الفرعي. إذن أهلا بكم أيها الإخوة للحديث حول هذا الموضوع، الدعم الديني للمرضى، وأسأل الله تعالى يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين، فأهلا بكم جميعا. يا مرحبا يا دكتور. دكتور خلني أبدأ معك. الحقيقة الموضوع يحتاج إلى تعريف أصلا للعنوان الدعم الديني. إيش مقصودكم بالدعم الديني؟ هل له وجود أصلا في المستشفيات أو ممكن أن يقوم به حتى أفراد الأسرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يعني أنا أعتقد أن هذه فرصة جيدة للتعريف بهذا التخصص الذي نعتبر نحن تخصص جديد إن صح التعبير. هو قديم في الممارسة لكنه قديم جدا في الممارسة بقدم وجود هذا الإسلام، بل بقدم الأديان كلها. والعلاقة بين الدين والصحة علاقة قديمة جدا، وعلى مدى الأزمان على مدى العصور كلها كان معظم من يقدم الدعم للمرضى عموما هم رجال الدين. لكن انت لما تقول تخصص جديد يعني فعلا انه الان يدرس اعتباره تخصص؟ نعم، مخرج فيه خريجين. صحيح، وهذا هو الذي حصل في في في السنوات الاخيره، يمكن في العشرين سنه الاخيره، انه كعاده باقي الممارسات تحتاج مع الوقت ان تتطور فتتحول الى تخصص. فاذا تحول الى تخصص اصبح هناك تدريب واصبح هناك شهادات، وهذا الذي حصل في العالم. يختلف عفوا باختلاف الديانات، هل الدعم الديني النصراني غير الدعم الديني الاسلامي؟ اقصد الاسس بغض النظر عما يقدم. طبعا المحتوى يختلف، المحتوى لكن طبعا. الفكره الاساسيه واحده، وهي الفكره كالتالي: الفكره الاساسيه انه هذا تخصص إكلينيكي شرعي، فهو يجمع بين الجانب الإكلينيكي النفسي، أقصد القدرة على الإرشاد، على ممارسة الإرشاد، ويجمع أيضا المحتوى الشرعي. ولذلك نحن الفكرة القائمة الآن حتى في الغرب أن الذي يدخل في هذا التخصص هم شرعيون أصلا. شرعيون ثم يدرس طب ثم يدرس مهارات تقديم الإرشاد كلينيكية. وهذا مثله مثل الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي أن تعرف يتخرج هو تخصص نفسي ثم يؤهل بتخصص إضافي للعمل في القطاع الصحي. ما في تناقض بين العلمين؟ يعني الآن الناس يعتقدون مثلا التخصص الطبي ينفي كل شيء له علاقة بالتدين مثلا بالدين وأثره، هل هذا صحيح؟ سأتكلم عن هذا بعد قليل، وهو أنه الفكرة الأساسية في هذا التخصص تخصص الدعم الديني قائمة على فلسفة أن الدواء وحده لا يكفي. جميل. وقائمة على فلسفة أن الصيدلية وغرفة العمليات والطبيب هم جزء من منظومة متكاملة. تمام. وأن رفع المعنويات للمرضى وتفعيل الروح وإعطائهم مهارات تؤهلهم وتساعدهم على التكيف مع المرض وعلى التأقلم معه وعلى التعايش معه لا تقل أهمية، بل ربما في كثير من الأحيان تكون أهم من الدواء وأهم من العملية الجراحية. وهناك أدلة كثيرة، أبحاث كثيرة يعني سنتطرق إليها بعد قليل إن شاء الله، على أن المريض إذا كانت نفسيته هشة وضعيفة زاد المرض أو تأثر بالمرض، إما أن المرض لا يتحسن بشكل جيد أو هو لا يستجيب أصلا لتوجيهات الأطباء. عجيب. ولذلك فإن الفكرة الأساسية تقوم حول أنه يا جماعة الدواء مهم، غرفة العمليات مهمة، لكن أيضا تقوية الروح ورفع المعنويات مهم جدا. اللي سميته دعم ديني، الذي حتى في الغرب اسمه دعم ديني، اللي بالغرب اسمه الدعم الديني الروحي. الروحي لأنه يعني القس هذا لما أجري معه لقاء قال أقدم الدعم الروحي والديني لكل المرضى. يعني هناك تحفظ أكاديمي وشرعي أيضا على كلمة الرمحاني، لأن هي يعني ما ودنا نسطرد فيها لأنها أكاديمي وسنناقشها في المؤتمر، وسنعلم في المؤتمر أننا قررنا أن نحذف كلمة رمحاني لأنه هي مسلك يسلكه غالبية الأطباء والنفسيين. طيب. في الخارج غير المتدينين. طيب قبل ما اسمع نشاهد التقرير عندي أسئلة سريعة إذا سمحت قبل مشاهدة التقرير، هل يعين مرشد ديني ولا يعين طبيب يملك هذه الأدوات الدينية؟ لا، هو المفترض أنه يعين مرشد ديني، المفترض أنه يعين مرشد ديني. ما يمكن أدرس طبيب وأعطيه جرعة من هذا الإرشاد الديني؟ ممكن، هذا وارد. يعني وهناك أطباء يمكن أنا أحدهم أنه لديهم اهتمام بهذا الجانب لكن الأصل لأنه أنت لديك 33 ألف سرير في المملكة قابل للتطور إلى يمكن 50 ألف في السنوات القادمة. لا يمكن الأطباء أن يقدموها، يعني مشغول الطبيب بالمريض بالجزء الأول من الناحية العلاجية. الجزء الأول من الناحية العلاجية. طيب في الغرب من اللي يقوم بها؟ المرشدون، القس. طبعا هناك مشكلة في الغرب بحكم الإلحاد القائم هناك، لكن الذي يقدمها يسمونه مرشد باستر أو. ولهم مكاتب داخل المستشفيات، لهم إدارات. يعني في الجامعة اللي درست فيها أنا، في المستشفى اللي درست فيه في كالجري ولا في غيرها؟ في كالجري. هناك إدارة كاملة يعني لديهم مجموعة من المرشدين، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، وإدارة فيها تخصص وفي كل مستشفى موجودة. طبعا أنت تعرف الإلحاد سائد هناك في أمريكا، فليست كل الجهات يعني تدعمها، لكن الآن أصبح أمرا مستقرا الآن بحكم أن الغرب يقتنع بلغة الأرقام والإحصائيات والأبحاث. في العشر سنوات الأخيرة يعني نشرت أبحاث كثيرة في حول هذا، يعني أجروا دراسات أنه هذا الدعم الديني أو بين قوسين الروحي اللي ستتحفظون عليه في المؤتمر كما تذكر يؤثر على نفسية المريض فتزداد يعني نسبة الشفاء. أنا ما ودي أعرض الكتاب لأن عندي تقرير. طيب جيد. لكن هذه الدراسات تقول موجودة. جيد. أقدر أخذها بعد هذا التقرير. أكيد. إذن تقرير نشاهده وإياكم أيها الإخوة والأخوات. قامت كاميرا البرنامج بزيارة عدد من المرضى للاطلاع على رؤيتهم حول الدعم الديني الذي يلقونه في المستشفيات. بعد هذا التقرير نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا، ابقوا معنا. كيف تتعامل مع مرضك من الناحية الدينية؟ الله، أول شيء طبعا المرض الله ما يبتلي إلا من عباده إلا من يحب، وطبعا العلاج من الله سبحانه وتعالى. يعني كالأدوية والأشياء هذه أسباب يعني، وغير كذا طبعا غير الصلاة والتقرب إلى الله الحمد لله لك الحمد. تحتاج إلى تقديم خدمة دينية توعية من مسؤولين في المستشفى؟ والله لا ما أحتاج. هل أحد قدم لك خدمة دينية من مسؤولين في المستشفى؟ والله في منهم كممرضين الحمد ما قصروا معي الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. كيف وجدتم التعامل من المرشدين الديني في المستشفى؟ أول شيء مساء الخير. صراحة حتى الآن يعني بكل حقيقة بكل صراحة ما أنا ما شفت أحد من الجانب التوعية الدينية في المستشفى. أعتقد أن نفتقد للجانب هذا، وإن كان في بعض المرضى يحتاجون للجانب هذا التوعوي الديني، التعريف بأشياء كثيرة جدا من ناحية الدينية، أقل ما فيها لو بالدعم بالنصيحة كعامل نفسي أساسي في هالموضوع. أخوي منصور، كيف تعمل دينيا مع مرضك؟ كيف تكيف دينيا مع المرض؟ والله محتسب الأجر وإن شاء الله نقضى بأجر وإن شاء الله أجر عظيم. ما هي الأشياء الدينية التي تعملها وتحاول تتناسب فيها المرض أو تتغلب فيها على مرضك؟ قراءة القرآن والتهجد والدعاء والصلاة في وقتها. الحمد لله. الله يسلمك يا أخي. كيف تكيفت دينيا أو تعمل دينيا مع مرضك الذي أصاب؟ رجعت إلى ربي سبحانه وتعالى وندمت على بعض الأيام الماضية والحمد لله رب العالمين. هل قدمت لك خدمة دينية توعوية من مسؤولين في المستشفى؟ أبدا ما قدمت لي أي خدمة دينية. وش الخدمات اللي تحتاجها دينيا؟ كل ما يتعلق بديني يحتاج. وش الغياب؟ كل شيء بدون استثناء. وش الأشياء اللي استطعت إنك فيها تتغلب على مرضك أو تتناسى المرض اللي أنت فيه؟ كثرة التسميح والاستغفار. وإن شاء الله تكفي. الله يسلمك. ما يكنت من ذلك. كيف تعامل دينيا مع مرضك؟ يوم أصابك المرض كيف تعاملت من ناحية الدين؟ والله حتى الآن أنا أصلي عادي مع المسلمين، ما عندي مشكلة حتى الآن. إيه. هل قدمت لك خدمة دينية توعوية من مسؤولين في المستشفى؟ لا ما أحد قدم لي شيء ولا أعرف شيء ولا أحد جاني من هذا بشيء. تحتاج إلى معرفة نواحي الدين في هذه الأمور وأنت صابك المرض؟ نعم طبعا لازم أحتاج بهالأشياء ما أعرفها طال عمرك بعد العملية بعد المرض، وشلون أتعفر وشلون أصلي وشلون أتوضأ، ما أعرف عنها شيء الحين. وش الأشياء اللي استطعت أنك تتغلب فيها على مرضك من ناحية الدين؟ ما إلى الآن الحمد لله أنا أصلي عادي ما عندي مشاكل الآن كل شيء والله الحمد. الحمد لله ذلك من فضل الله والله الحمد. إي والله الحمد. وياك طهور إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير الله لا يهينك. عبد الله محمد العمري. يعني كيف شاهدت الخدمات الدينية المقدمة للوالد؟ الخدمات يعني نسبيا يعني ما بالنسبة للخدمات الطبية يعني الثانية ممتازة ممتازة. هل يحتاج الوالد إلى تقديم خدمات معنوية له؟ طبعا طبعا. الله يعطيك الله يعافيك. شكرا لك. أما الشاهد ظافر العمري. شلون الصلاة معك يا عم والأحكام الدينية تصلي؟ الله يجرى الفاتحة ويجرى معها الصباح ما كسب الله ويجرى الحمد لله يا عم. ما تشوف شر يا عم إن شاء الله طهور تكفير الذنوب يا رب. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الدعم الديني للمرضى هو موضوع ساعة حوار ضيفنا هو الدكتور خالد بن حمد الجابر. دكتور، ليش المرضى كما سمعت في التقرير ما هم راضين على الدعم الديني الذي يقدم لهم؟ هم لم يقولوا أنهم غير راضين عنه، أو على الأقل لم يطلعوا على شيء عليه. هم يقولون أنه لم يقدم لهم الدعم الديني، وهذا هو سبب هذه هذا المؤتمر كله. وسأتكلم بعد قليل عن المبررات التي تدعون فعلا إلى محاولة تطوير هذا التخصص. خلينا نسمعها. إذا أنت كنت بتشير إلى الدراسات أي. التي أجريت في الغرب حول هذا الموضوع. سيأتي وقتها إذا أذنت لي. أحب أن أبدأ بفلسفتنا حول دور الروح في القطاع الصحي، لأن الطب في 150 سنة الأخيرة أصبح طبا تقنيا بشكل أساسي. وهو جزء من العقلية الغربية الحديثة، يعني أن العقل هو كل شيء والبدن هو كل شيء والجسد هو كل شيء، ولذلك أصبحت الروح هامشية. الفهم الإسلامي للجسد وللإنسان أن الروح مركزية فيه، بل هناك تشبيه جميل أن الروح والجسد مثل الواحد والأصفار. الآن الواحد إذا جعلت معه صفر أصبح 10، ثم أصبح 100، ثم أصبح بستة أصفار مليون، وهكذا. لكن إذا شلت الواحد بقيت الأصفار. فالروح تقوى بغيرها، لكن الجسد بدون روح لا يستطيع أن يبقى. وهذه هي الفلسفة الأساسية، أنه يا جماعة أعطوا المرضى أدوية من أحسن ما لديكم، من أجود ما أنتج، أعطوهم عمليات، أجروا لهم عمليات من أفضل ما أنتج، لكن أيضا يجب أن تهتموا بالروح وأن تغذوا هذه الروح، لأن إذا قويت الروح وتمكنت من التفعيل والتنشيط فإنها بالتالي تقوي الجسد. أنا أتمنى أن المخرج يعرض الشكل رقم واحد وهو مكونات الدعم الديني للمرضى، وهذه المكونات الثلاث التي تعرض الآن تمثل محاولتنا لتأصيل هذا العلم. فالعلم قائم على ثلاثة أركان، شكل رقم واحد مكونات الدعم الديني، الإرشاد الديني هو القاعدة، ونقصد بالإرشاد الديني ما يقدمه المرشد للمرضى لرفع معنوياتهم وتحسين قدراتهم على التكيف، والركنان الآخران هما التثقيف الديني، الفتاوى والتعليم الديني وما يدخل فيه، وأيضا تلبية الاحتياجات الشرعية للمرضى. فهذا الشكل الثلاثي وهذا الثلاثي ناقشناه عدة مرات، يعني يبدو أن هذا هو التصور الآن الحالي في محاولاتنا لتأصيل هذا العلم وتحويله من مجرد ممارسة إلى تخصص علمي يعترف به ويتم اعتماده ويكون له ممارسون مدربون. وسأتكلم عن أهمية التدريب في هذا الجانب، لأنه لا يكفي فقط أن يكون الإنسان متحمسا لهذا التخصص. طيب قبل قليل تقول أنه في تخصصات الآن، هذا الفن له تخصص في الخارج. في الخارج نعم. معنى ذلك أنهم آمنوا بهذه الأهمية، لماذا الآن نسعى إلى ما تسميها أنت بضرورة وجود دراسات وتخصص؟ إلى الآن طبعا لا يوجد تخصص في السعودية، في العالم العربي، في العالم العربي حسب معلوماتي، ربما في دول لا أعرفها لا أدري، لكن حسب معلوماتي أنه إلى الآن لم تعرف. نحن نحتاج وقت حتى تدخل إلينا الأشياء، وإن كنت أنا أعتقد نحن أولى من غيرنا بأنك نحن مبادرين. صحيح. نحن مبادرين لهذا. طيب نقطة أخرى تفضل. النقطة الأخرى وهي يعني المبررات التي تقنع من يسمع هذا الحوار أنه فعلا نحتاج إلى الدعم الديني. المبرر الأول وهو تكلمنا عنه وهي أن العافية والشفاء ليست بالدواء فقط، وأن أن أن المرضى لا يحتاجون فقط للأدوية العملية، لكن أيضا يحتاجون إلى إلى إلى إلى إلى رفع المعنويات. طيب. المبرر الثاني وهو أن المرضى يريدون الدعم الديني. المرضى يريدون الدم بناء على دراسات أجريت في هذا. طيب. سواء داخل المملكة أو خارجها. من ضمن الدراسات دراسة أجريتها أنا وأحد الطبيبات هو الشكل رقم 2، أننا سألنا 40 مريضا من مرضى السرطان و40 مريضا من مرضى الغسيل الكلوي الذين يمارسون الغسيل الكلوي، وسألناهم عن التكيف الديني. هذا أحد المصطلح آخر رديف للدعم الديني اسمه التكيف الديني. سألناه مجموعة من الأسئلة، من ضمنها الذي يظهر في الشكل رقم 2 الآن وهو سلوك التكيف الديني لدى المرضى المسلمين. سألناهم ما معدل استخدامك للتكيف الديني، فقالوا 80% من المرضى يستخدمون التكيف الديني. وسألنا هؤلاء 80 ما مدى استفادتك من هذا التكيف الديني، فقال 100% منهم أنهم استفادوا من من من من من التكيف الديني. طيب. وبعض المرضى سواء الذين قوموا في هذه الدراسة أو غيرهم ذكر مجموعة من العبارات التي أعتقد أن قد يكون مناسب يعني ذكرها لتنبيه أهمية الدعم الديني. مثل مريضة دخلت إلي في العيادة ومعها تدفع يعني تدفع عربية أطفال، لكن فيها شاب كبير يعني ربما كان عمره ذاك الوقت 18-19 سنة، لديه إعاقة ولادية. فيعني كأنني أردت أن أبين لها أني متعاطف معها وأن يعني هذا الوضع يعني يدعو إلى التعاطف. مباشرة قالت لي لا، هذا الولد خير عليه كثير، وذكرت أشياء يعني أنا شخصيا يعني هزتني في الله. ذكرت هذا الولد له أفضل كثيرة عليه، هذا الولد علمنا قيام الليل، هذا الولد عرفني معنى بسم الله الرحمن الرحيم. قلت شلون؟ قالت الآن ليش ما يقول بسم الله العزيز القوي مثلا؟ احنا الان نريد ان نقوم بعمل صح؟ نعم. فالاولى منطقا فدخول اسم الرحمن والرحيم دلالة عظيمة. ليش الرحمن الرحيم؟ حتى نعرف اننا لا نستغني عن رحمة الله، حتى في الاعمال التي نمارسها لا نستغني ابدا عن رحمة الله. اذا كان هؤلاء المرضى وهي عامية بالمناسبة لا تقرأ ولا تكتب، الله، تشعر بحاجتها الى الدين، في مثل هذا الوضع العصيب لديه. ما بالك بغيرها. ما بالك بغيرها. أخذ اتصال لو سمحت بس عشان ما يطول معي. الدكتور يوسف مغربي مدير إدارة التوعية الدينية بالصحة منطقة مكة المكرمة. دكتور يوسف مرحبا بك. دكتور يوسف. نعم مرحبا بكم الله يحييكم. حياك الله يا دكتور أهلا وسهلا بك. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والتسليم. تحية للدكتور فهد السنيري في ساعة حوار وكذلك ضيفكم الكريم الدكتور خالد الجابر. الله يكرمك. مداخلتي حول التوعية الدينية والإرشاد الديني في القطاع الصحي. نحن بحمد الله فضل الله سبحانه وتعالى أنشئت التوعية الدينية في عام 1421 بقرار من معالي الوزير أسامة الشبكشي حفظه الله، وكان هذا القرار الصائب للاهتمام بالمريض من الناحية الشرعية والدعم الديني لهذا المريض. بفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذه الفترة حوالي 12-13 سنة نصب الاهتمام حول الاحتياجات المريض الدينية، وأغلب هذه الاحتياجات تتمحور حول ما يريده المريض من الأمور الشرعية من الناحية الراحة النفسية و تعرض بعض المرضى إلى بعض المصائب وبعض الحوادث، يحتاج إلى من يهدئ هذا المريض ويحتاج إلى من يفتح له باب الأمل، وهذا الحمد لله يتحقق من خلال الزيارات المجدولة من مرشدية التوعية الدينية في المستشفيات بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك كان هناك احتياج كبير جدا في إقناع بعض المرضى بإجراء العمليات وبقبول رأي الطبيب القرار الطبيب في العمليات الجراحية وغيرها، وكان مسؤول التوعية الدينية العنصر الفعال في داخل المستشفى. كذلك انطلق من كلام الدكتور خالد الجابر حول المحاور الثلاث المرتكزات، مرشد الدين، احتياج مرشد الدين، احتياج الفتاوى، واحتياج التأهيل. الحمد لله هناك مطروح دبلوم شرعي متخصص لتأهيل مسؤول التوعية الدينية ليكون على درجة كافية من العلم في ممارسة هذا العمل ويصبح ممارس مهني للإرشاد الديني في داخل المستشفى لنتعامل مع فئة يعني عزيزة وغالية، وأيضا الفئة الأخرى فئة الأطباء وكذلك الممارسين الصحيين. طيب. والحمد لله خلال الفترة الماضية القليلة كانت هناك يعني إنجازات عظيمة جدا. الحمد لله. ما زال العمل قائم؟ يعني ما نسمعه من إغلاق بعض مكاتب التوعية الدينية في بعض المستشفيات تابعة وزارة الصحة، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هو يعني هذه كانت يعني مجرد موجة، لكن الحمد لله القرار اللي صدر في 1433 في شهر في 27 شهر 3 بتحويل إدارة التوعية الدينية في المستشفى من الشؤون الإدارية إلى الشؤون الطبية، وهذا بحد ذاته هو يعني اعتراف وتمكين للتوعية الدينية بأنها تعتبر من ضمن الفريق الصحي المعالج للمريض. الحمد لله عن الأمور يعني جدا رائعة مع وزيرنا الجديد معالي الوزير عبد الله الربيعة، والتوعية الدينية في كلهم تحقق نجاحات بفضل الله سبحانه وتعالى. هل الأعمال اللي تقومون بها أيضا، أقصد ما يقوم به المرشد الديني حسب التسمية الآن، هي فقط أعمال الإرشاد اللي تتم في الإقناع وتسهيل الخبر وتعليم الشؤون الدينية، تعليم الصلاة، الطهارة ونحو ذلك، أم هناك أعمال أخرى؟ والله العمل هو العمل الرئيسي، يعني كان سميناه العنصر المميز للتوعية الدينية. في الجهة المقابلة أخوانا الأطباء الممارسين الصحيين بشتى أنواع التخصصات يحتاجوا للمعلومات الشرعية، يحتاجوا للقاء مع العلماء، مع كبار العلماء. طيب. عندهم مجموعة كبيرة من الاستشارات يحتاج من هذا بالنسبة للأطباء. لكن اسمح لي يا دكتور، اسمح لي، مريض يعني نسأل الله يختم لنا ولكم بخير، أخبر أنه حياته قصيرة بناء على مرض معين، ما دور الإرشاد الديني هنا؟ دور الإرشاد الديني هنا أن يكون فريق لدراسة حالة هذا المريض وننظر إلى يعني احتياجه، هل هو الآن يحتاج إلى دعم نفسي، يحتاج إلى دعم اجتماعي، يحتاج إلى دعم روحي، يعني عنده إشكال في القضاء والقدر، عنده إشكال في فهمه لماذا يكون بعد هذا المرض، حال أسرته وحال أهليته، فهو عبارة عن فريق خدمة اجتماعية، علاقات المرض شؤون المرضى، حقوق المريض، التوعية الدينية، كل مكون فريق في داخل المستشفى متكامل يساعد الأطباء في يعني استقرار حالة هذا المريض، وإن كان يعني في علم الله ويختم له بهذا المرض. اللهم لكن هذا الفريق أشعر بأنه له دور عظيم جدا في داخل المستشفيات. الدكتور يوسف مغربي مدير إدارة التوعية الدينية بصحة منطقة مكة المكرمة، شاكر لسعادتك دكتور، شكرا جزيلا لك هذه المداخلة الطيبة المباركة. نستكمل لأن الوقت كثير لو سمحت. الوقت يداهمنا. من ضمن المبررات أن الأطباء، الأبحاث التي أجريت على الأطباء أنهم هم أنفسهم مقتنعون بأهمية الدعم الديني لما يلاحظونه على المرضى. تمام. وللأجل الاختصار يعني نقفز للشريحة. المبرر الرابع هو الذي سأتكلم عنه هنا، أن الدين أو الدعم الديني مفيد لصحة المرضى. طيب. وهذا الكتاب، هذا الكتاب الضخم جدا في يعني في أكثر من ألف صفحة. اسمح لي. لطبيب أمريكي اسمه هارولد كونينج. وهذا الكتاب دليل، الدليل في العلاقة بين الصحة والدين، ذكر فيه أكثر من 2000 بحث. متفاوتة في القوة طبعا والضعف. 2000 بحث، وهذه الطبعة الثانية، الطبعة الأولى كانت قديمة. 2000 بحث في إثبات أن العلاقة بين الدين والصحة مهمة جدا، وهو جمع الأديان كلها. ولكن يعني بحكم أن معظم الأبحاث الإسلامية ليست منشورة بشكل جيد، فأنا قمت حاولت أن أجمعها أيضا بكتاب وسيلعله يصدر قريبا إن شاء الله. هذا الكتاب، هذه مسودة الكتاب النهائية عن أثر الدين والبرامج الدينية على الصحة. وحاولت أن أجمع الأبحاث العربية التي لم يتمكن من الوصول إليها. طيب. هو في هذا الكتاب. أتكلم عن أثر، معناها دراسة، دراسات طبعا، هذه كلها دراسات. طيب انتم موقفكم من الرقاة، خلينا عرضا كذا. الرقاة في ممارسات، وهذا سيكون لنا حلقة ان شاء الله خاصة في هذا، في ممارسات خاطئة وعبث ولعب صاير، وهؤلاء افسدوا على الصادقين الذين يؤدونها على الشكل الصحيح. كيف تنظرون لها من خلال ايضا رؤيتكم للدعم الديني؟ نحن نرى ان الرقية جزء اساسي من الدعم الديني. نرى ان الرقية جزء اساسي من الدعم الديني. وأما بالنسبة للمخالفات تحصل من بعض الرقاة، فهذه مهمة المنظمين. طيب. مهمة الأجهزة التنظيمية، يجب أن تنظم، يعني يجب أن ينظم هذا. لكن الذي يهمني أنا، ما يهمني من ناحية العمل، يجب أن تكون الرقية جزء أساسي من الدعم الديني. ولدينا ورقة في المؤتمر تتكلم عن التجربة السعودية في دمج الرقية في القطاع الصحي، وكيف يعني تجارب سواء في الحرس الوطني عندنا أو في في في في في المدينة. في الغرب إيش يسوون غير الكلام، غير الدعم؟ العلاج بالموسيقى، العلاج مدري إيش. والعلاج أيضا بالرقية، تعرف أن العلاج بالرقية موجودة حتى عندهم. طبعا في النصارى الرقية موجودة حتى عند النصارى، لأن النصارى يرقون بطريقتهم الخاصة. المبرر الخامس وهو مهم جدا أيضا لهذا، أن المحتوى الديني لدينا نحن غزير جدا. وأنا بحكم أنني درست بشكل جيد ما يقدمه الغرب، أعلم علم اليقين أن المحتوى الديني الذي لدينا محتوى غزير وثري جدا، لكنه بحاجة أن يعرض بطريقة مختلفة للمرضى. لأن المريض الذي في العيادة أو المريض المنوم يحتاج إلى طريقة معينة لإيصال الخبر له مثلا، لإيصال المعلومات، التوكل، الصبر، الرضا. ويعني وأنا قدمت برنامج السكينة النفسية في رمضان، كان في 20 حلقة، كله برنامج السكينة النفسية كان محاولات لتبسيط هذه المعاني الدينية، التوكل، الصبر، الرضا، الاحتساب، وكيف نستطيع أن نبسطها وأن نيسر إيصالها. طيب فلنأخذ هذا الاتصال. معي دكتور فوزي محمد العودة، المرشد النفسي والشرعي لمرضى الأورام. دكتور فوزي مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، أنت مرشد نفسي وشرعي لمرضى الأورام، يعني المقصود لما يكتشف الورم تبلغه بالخبر، إيش الأسس، الطرق، الوسائل اللي توصل له الخبر؟ أشكر لك يا أخ فهد على هذه الفرصة، وكذلك سلامي لضيفك العزيز الله يكرمك الأخ الدكتور خالد الجابر، حياك الله ومرحبا، وسلامي لمشاهديك، تسلم الله لهذا البرنامج. وقبل ذلك أحمد الله جل وعلا وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لسؤالك، فهناك أمور مهمة لننقل الخبر السيء للمرضى. منها أولا أن نعرف أنه خبر سيء. اثنين، نعرف آلية توصيل الخبر السيء. ثلاثة، نعرف الكلام المناسب لهذا الحدث. أربعة، أن نعرف الشخص المناسب لإيصال هذه المعلومة. ما هو الخبر السيء؟ الخبر السيء هو أي شيء يؤثر سلبا على مستقبل السامع أو المريض. الخطوات المهمة لتوصيل الخبر السيء، لابد أن نضع في الحسبان أن هناك حالات نفسية يمر فيها المريض، وقد تجتمع هذه الحالات وقد تفترق، ولا بد أن نعرف كيفية التعامل معها. منها أولا الرفض، اثنين الغضب، ثلاث المساومة، أربعة الاكتئاب، خمسة القبول، قبول المرض. من يوصل الخبر السيء؟ الشخص الأساسي والمهم لإيصال الخبر السيء للمريض هو الشخص الأكثر علما بحالة المريض، وهو الطبيب الاستشاري أو من ينوب عنه فقط. الآلية الصحيحة لنقل الخبر السيء: أولا الاستشاري يقابل المريض في جلسة خاصة. اثنين يناقش مع المريض عن مرضه ويسأله عن توقعاته. ثلاثة يستمع للمريض. أربعة توصيل كل المعلومات الصحيحة بأسلوب يفهمه المريض. خمسة التعامل السريع مع حالات المريض العاطفية. الخطة سادسا الخطة المستقبلية للتشافي. أثناء المقابلة يحرص الطبيب على الأمور التالية: أولا يفصل نفسه عن كل آليات الاتصال مثل الجوال والنداء وغيره. ثانيا أن يجلس مع المريض لا يكون واقف، ويهيئ غرفته للمقابلة. ثالثا أن تكون المقابلة في وقت يتناسب مع المريض. رابعا أن يحسن الاستماع للمريض، وأن يتوفر عنده ملف المريض والفحوصات ونتائجها وصور الأشعة. أي واحد يقوم بهذا؟ أي استشاري يقوم بهذا يا دكتور، ولا لابد يكون مهيئ مثل المتخصص لهذا المريض؟ بس النقطة السابعة أن يتحدث بالعموم وليس بالخصوص، كقوله اللي نسمع غير كذا في الكلية، ولا يقول له عندك ورم في كليتك فإنها أطيب للناس. أنا أقول إحنا نسمع غير كذا، يعني اللي نسمعه كذا ضرب في الوجه، أنت مصاب بالسرطان وشهرين وتودع، هكذا اللي نسمعه من الناس يعني. والله هؤلاء الذين ضربوا المريض بهذا الأسلوب قد منهم قد ضرب من المريض ومن مرافق المريض. وفعلا صارت هذه؟ صارت في مستشفى تنتين حسب علمنا. الله على كل، أنا شاكر لك يا دكتور، شكرا على هذه الإضافة. دكتور فوزي محمد العود المرشد النفسي والشرعي لمرضى الأورام، شكرا لك يا دكتور. طيب إذا لك تعليق ولا نكمل بس عشان الوقت؟ عشان الوقت. أنا أشكر فوزي على المداخلة، جزاه الله خير. لو المخرج الشكل رقم خمسة، هذا الشكل مهم، لأنه يتكلم عن مقارنة بين رغبة المرضى في الدعم الديني، وهو الشكل رقم خمسة، رغبة المرضى في الدعم الديني وحقيقة ما يتلقونه. وهذا أيضا بحث أجري في الرياض، أجريته في الرياض، وكانت النتيجة أن 92% من المرضى يحب أن يتلقى دعم ديني. 92%. كما هو يظهر الآن هناك 8% يعني عادي، يعني إما يشعر أنه ليس بحاجة أو إلى غيره، لكن 92% من المرضى يقول أبغى دعم ديني. طيب كم واحد يتلقى منهم حسب الشكل؟ 25% فقط، 25% فقط منهم الذي يتلقى. إذن هناك فجوة صحيح. كبيرة، هناك فجوة حقيقية. هناك شكل، أنا أتجاوز الأشكال لأجل الوقت. طيب. لو نذهب إلى شكل رقم سبعة مثلا، شكل صحيح. رقم سبعة، سألنا الأطباء، قلنا لهم عن مدى قناعتهم بالرقية، فقالوا بعضهم مقتنع بعضهم غير مقتنع، لكن حتى المقتنعون هل تنصح مرضاك بالرقية أو لا؟ الذي ينصح مرضاه غير المقتنعين، لا حتى المقتنعين هل ينصح مرضاه بالرقية ولا؟ طيب حتى الطبيب المقتنع بأن الرقية مفيدة هل ينصح مرضاه بالرقية أو لا؟ قالوا 7% غالبا، 94% لا أو نادرا أو قليلا. وأنا أعتقد، أنا لا ألوم الطبيب بحكم أنا طبيب وأعرف هذا، أنه مع زحمة العمل قد لا يستطيع الطبيب أن يوفي بكل هذه الاحتياجات. وهذا أحد المبررات، وهو يتعامل مع الشق الأول اللي يقول أنا تخصصي هذا الشق. أحسنت. وأنا يعني أستفيد من هذه الدراسة بأنه ما لم يوجد متخصص متفرع يهتم بهذه القضية فإن القضية ستضيع، وهذا هو طيب. هو الحاصل. باقي نختم بهذا لو سمحت، باقي شيء نختم في المبررات أن نتجاوز إذا كان طيب. أنا بس بتكلم عن المؤتمر، أنا لاحظت شيئا في المؤتمر ودي نمر على نبذة سريعة. في هو في 19 من صفر يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد القادم المؤتمر الديني يؤكد هذه الأهمية تمام. صحيح. لاحظت شيئا أن عندكم محاضرين أجانب. صحيح صحيح. وش بيقدمون يعني عشان تتضح للصورة؟ هو ثلاثة أيام. أيه. عطنا نبذة سريعة. طيب هو ثلاثة أيام فيه يعني قدمت أوراق كثيرة جدا. والحضور مفتوح؟ الحضور مفتوح. في مكانه؟ في مدينة الملك فهد. تمام. الطبية. الصالة الكبرى اللي يسمونها. الرجال في الصالة الكبرى والنساء في كلية الطب. ماشي. وقدمت أوراق كثيرة. بس جلسات صباح ومساء. أيه. عشان نعطي الصورة. هو من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة يوميا ثلاثة وأربعة وخميس. ثلاثة وأربعة وخميس. طيب. لدينا 10 محاور في 13 جلسة. طيب خليني آخذ السؤالي اللي هو الغربي هذا. أي أنا ببدأ بالجيد أول شيء. يعني لدينا 60 ورقة كلهم مسلمون وأكثرهم عرب. رأينا من المناسب أن يحضر 2 من الأجانب. طيب. من غير المسلمين. هؤلاء أحدهم هذا الذي ألف هذا الكتاب. اللي ألف الكتاب. وأردنا أن يتكلم بتجربته هو. ونحن طبعا نعرف ما المناسب وغير المناسب. وغير المناسب. هناك شخص آخر هو مدرب أصلا أستاذ جامعة في برنامج ماجستير في الدعم الديني في أمريكا. في برنامج ماجستير الآن؟ في برامج ماجستير كثيرة في أمريكا طبعا. في برامج ماجستير كثيرة. فهذا فيتزجيرالد سيتكلم عن تاريخ هذا البرنامج وكيف نشأ وكيف تطور وكيف وصلوا وكيف قدموه وكيف وصلوا إليه. أنا لاحظت حاجة، يعني أنا شاركت في مؤتمرات كثيرة في الإعداد لها. هذا المؤتمر فيه شيء غريب سبحان الله. كنا متخوفين في البداية أننا لن نجد أوراق، وأن تعرف الجانب الأكاديمي يقلق لك إذا لم تجد أوراق. صحيح. لكن المفاجأة كانت أن الأوراق كانت أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. يا سلام. وهذا يدل على أن في حاجة، أن هناك حاجة كبيرة جدا. هذه واحدة من المبررات. هذه واحدة. الآن أضف. خلينا نتكلم عن المبررات. طيب. المبررات العليا يعني أتجاوزها أجي الوقت، لكن أريد أن أتكلم عن مكونات الدعم الديني. يعني بالعامية إحنا وش نقول للناس؟ يعني الآن المريض إذا جاء وجاءه المرشد أو جاءه الطبيب المتخصص في هذا الجانب، يعني وش بيقول له؟ تمام. ماذا سيقول له؟ وهذا ما أسميناه مكونات الدعم الديني. تمام. هي الفكرة مبسطة هذا جدا. كأنها بتمر أيضا في بعض الأوراق أو شيء قريب منها. أي طبعا لدينا محاور متخصصة في هذا الجانب. وأنا سأقدم ورقة عن نموذج إسلامي جديد ربما في التكيف الديني. حلو. وكيف يكون لنا طرحنا المستقل. طيب. ما هي مكونات الدعم الديني؟ تقصد بهذا دخلنا على مريض. نعم. والمريض هذا كيف نتعامل معه؟ ماذا سنقول؟ إيش المكونات؟ إيش نقول له؟ ماذا سنقول له؟ طيب. الذي سنقول له هو الذي نعرفه من علوم الشريعة. التوكل، الصبر، الرضا، الاحتساب. لكن الفرق الأساسي الجوهري كيف تقدم له هذه المادة. طيب. كيف تقدم له هذه المادة؟ لأن آليات تقديم هذه المادة هي أحد أهم المحاور في هذا التخصص الذي نريد أن نؤسسه. يقول لك أنت في بلد إسلامي من صباه ومن يوم طلع وهو يتلقى هذه، ما راح تضيف له شيء. صحيح. الذي لاحظته في العيادة تجربتي الشخصية أن كثيرا من المفاهيم العامة إذا جاءت وقت الأزمات احتاج المريض أن تطرح عليه مرة أخرى. سبحان الله. ولذلك إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. وبالمناسبة هذا الحديث يعني هو جزء من النظير. طبعا لأنها هي تعرف الصبر وتعرف، لكن شوف سأتكلم عنها. الروح فيها ميزة. الروح عضو جوهر مادة، وأنت طبعا متخصص في هذا الجانب. هي مادة لكنها لا تنطبق عليها قوانين المادة التي نعرفها الفيزيائية، لكنها مادة عضو من أعضائنا. لكن فيها مشكلة. القلب يعمل بدونك. التنفس جهاز التنفس يعمل بدونك. العضلات اللا إرادية كما يقول. لكن الروح لا تعمل إذا فعلتها ونشطتها. وهذا هو أحد فلسفات هذه النظرية، أنه في وقت الأزمة لابد أن تفعل الروح وأن تنشطها. وسأضرب بعض الأمثلة للمفاهيم التي نناقشها ونقدمها للمرضى. كيف نقدمها للمرضى؟ مثلا التوكل في حقيقته قبلها، يعني في حقيقة أن المريض عادة يحتاج أن يكون مطمئنا. أن يتلقى العلاج المناسب، وأن أوضاعه جيدة، وأن التشخيص مناسب، وأن مآلات المرض جيدة. فهذه طبيعة في البشر، جعل الله هذه الطبيعة موجودة في الإنسان، حرصه على الاطمئنان. حرصوا على أن يطمئن أن أحواله ستكون جيدة. هنا يأتي التوكل، لأن التوكل في حقيقته يقول لك اعمل السبب وابذل السبب، لكن اطمئنانك الحقيقي سيكون لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ترى غير موجود لدى كثيرين، خاصة في الغرب، غير موجود. أنه الغرب يركزون على ما يسمونه problem focus، أنه تركز على العمل على الجانب السببي، لكن نحن نقول تبذل السبب لكن تعلم أن السبب بدون توفيق الله عز وجل ليس بشيء وقد لا ينجح أيضا. ولذلك من ضمن التشبيهات التي يعني نشبهها للمرضى تشبيه ضمان الوكيل. أنت الآن إذا اشتريت جهاز، فنقول جهاز جوال مثلا، تحرص أن تشتري الجوال ضمان الوكيل، نعم، ويمكن يكون زايد 100-200 ريال، صحيح؟ صحيح. طيب أنت اقتصاديا ما هي القيمة المضافة؟ أنت ماذا اشتريت فعليا؟ أنت حقيقة اشتريت الاطمئنان النفسي. صحيح. هم لم يبيعوا لك الجهاز في غير بلادنا يعني، لأنه ما عندنا وكيل معنا، ما في أمل تحصل من مرة ممكن شيء. فاحنا نتكلم عن الدول اللي تحترم الجمهور. طيب. فأنت الحقيقة القيمة المضافة هي الاطمئنان النفسي. فأنت تطمئن إنه خلاص يعني. بالمناسبة الوكيل ماذا يضمن لك؟ هل يضمن لك إن الجهاز لا يخرب؟ لا. الوكيل يضمن لك إنه إذا خرب الجهاز هو مسؤول. هل هو التوكل؟ الله سبحانه وتعالى لا يضمن لك أنك لا تمرض، ولا يضمن لك أن لا يموت لك حبيب، لكن يضمن لك إذا حصل لك هذا أنه معك سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يمدك بالتأييد والسند والدعم. وهذا ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، لله تبارك وتعالى المثل الأعلى. القدرة على إيصال هذه المعاني النفسية العميقة للمرضى هو أحد المكونات، مثلا من المكونات المفهوم الموسع للفرج. جميل، خلي بس أخذ هذا الاتصال، ربما أيضا يسهم معنا في شيء من هالجانب. الدكتور باسم بن تحسين البيروتي، رئيس قسم أمراض الدم بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. مرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور، تفضل رؤيتك معنا في هذه الحلقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أنا أيضا راعي ومدافع عن حقوق المرضى، والمرضى بالذات المرضى في المملكة العربية السعودية هم مرضى مسلمون ولهم حقوق علينا كأطباء. كثير من مرضانا يطلب التوعية الدينية، ليس من أجل فقط الكتيبات ولا النصائح، يطلبون الأفعال الشرعية التي نؤمن بها وتعينهم على العلاج. أنا لازم أذكر تلك المريضة حينما كنت في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، طلبت مني أن أأتي لها بشخص يقرأ عليها، راقي شرعي يعرف الهدي. تحدثت مع الشؤون الدينية في مدينة الملك فهد الطبية، قال لا يوجد، أرسلوا كتيبات. المريضة ما تريد كتيبات، تريد شخص أو إنسان يقرأ عليها، وهذا حق للمريض، حق المريض مسلم يؤمن أن الشفاء من عند الله، والطبيب المسلم كذلك يؤمن أن الشفاء من عند الله. لما كنت أدرس في كندا في مدينة تورنتو، كان هناك مستشفى اسمها سانت مايكل أو القديس مايكل. هذه المستشفى كان هناك الخدمات الدينية، كان المشرف الخدمات الدينية يقوم بالمرور على المرضى مع الأطباء، يقوم بالكتابة في ملف المريض، يقوم بدعوة غير النصارى إلى النصرانية، يقوم بكل احتياجات المريض، يقوم يوم الأحد وهو اليوم المقدس عندهم ب نفس الماء المقدس في عقيدتهم على هؤلاء المرضى. أين نحن ونحن البلد الإسلامي والشعب المسلم من هذه الممارسات الشرعية في ديننا؟ الإيمان، التصبير، زيادة الإيمان. أنا أؤمن أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأؤمن أن كل ما يفعل الأطباء، وأنا استشاري أمراض دم وزراعة مخاع عظم، كلها أسباب، لكن يبقى الشفاء من عند الله. للأسف وقت الطبيب ضيق جدا. صحيح. ممكن الناس تقول ما يحتاج مكتب شخص توعية إسلامية، وهذه الطبيب وقته محدود جدا، لا يمكن أن يقوم بهذا الدور. هناك احتياج كبير لهؤلاء المرضى، نلمس فيهم هذا الجانب. كثير من المرضى تحتاج علاقته بالله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى من يثبته، وإن كان أقول هنا أمر أن أهل الأورام هم أهل الإيمان، وكثير من هؤلاء المرضى عندهم إيمان يجن والله الجبال. وكثير من هؤلاء المرضى تعلمت منهم كيف يكون الصبر والرضا بقضاء الله والفرح بما ابتلى به الله سبحانه وتعالى الإنسان. صحيح، أنت ذكرتني بمقال كتبته وأتمنى من الإخوة الكرام الاطلاع عليه أيضا لنكسب منهم دعوة. علي أخي رحمه الله، تعلمت منك الصبر يا أخي، قطعه السرطان وأنهك قواه، مع ذلك كان يصبر من حوله بشيء عجيب. والكتاب المقال نشر في أكثر من مكان. أنا شاكر لك يا دكتور باسم بن تحسين البيروتي، رئيس قسم أمراض الدم بكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا لك. دكتور باسم أحد الأمثلة الحية، بس خلنا ما ودي أطول على الدكتور مشبب ما دام ينتظر، واحفظ تعليقك على الدكتور باسم. الدكتور مشبب بن علي عسيري، مدير مركز الأورام بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مرحبا يا دكتور. دكتور فهد مساك الله بالخير. سعد الله مساءك بكل خير يا دكتور وأهلا بك. أبو الله يحفظك، تفضل يا طويل العمر. أولا أشكر لك دكتور فهد ودكتور خالد طرح هذا الموضوع الهام، وسمعت مداخلة زميلنا دكتور باسم، أسأل الله سبحانه ينفع به. وذكرتني بأخيك رحمه الله، قد كان فعلي كما ذكرت أنت أنا السبق، وكان أحد المرضى الذين مر عليه رحمة الله عليه. الشيء الآخر، مرض السرطان صدمة عنيفة تمر في الشخص وأسرته وعائلته وأسرته الصغيرة ومجتمعه الكبير، والصدمة أحيانا قد تكون مؤثرة حتى على أكثر المؤمنين إيمانا. وهنا أستشهد بموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هزته هذه الصدمة لدرجة أنه نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت، وعندما قال أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر رضي الله عنه كأني أسمعها لأول مرة، مع أن هذه الآية نزلت في أيام غزوة أحد ومرت على عمر مئات المرات، لكن الصدمة كانت شديدة. مرض السرطان صدمته شديدة، قد تؤدي إلى الشخص أنه إما أنه يزداد إيمانا، وإما قد تؤثر عليه حتى أن يبتعد عن الإيمان ويحصل له بعض القنوط، وقد يتجه إلى أمور نحسبها سيئة مثل اللجوء إلى بعض المعالجين أو السحر أو ما ذلك. لذلك فإن الدعم الديني للمريض السرطان بالذات له أهمية غير محدودة، صحيح. سواء بتذكيره بالله سبحانه وتعالى وتعظيم قيمة الصبر والابتلاء، وأن الجنة والصبر من مجالات الرفعة في الدرجات. أيضا لها أهمية كبيرة في تعليم المريض، أن المريض قد يحصل له أحداث جديدة في حياته، قد يحتاج معها إلى الفجأة في أمور الصلاة والطهارة والصوم والعلاقات الزوجية. أيضا قد يحتاج المريض إلى بعض الأمور التي تعرف بعض مرضى السرطان يوجد لديهم أكياس للإخراج، أو فقدوا بعض الأعضاء وبعض بعض الوظائف، بالتالي يحتاجون إلى من يساعدهم في التكيف مع الوضع الجديد، أو يفقد مثلا الشعر، شعر الوجه أو شعر الرأس، وذلك يحتاج إلى من يساعد على التكيف مع وضع الجديد. بعض المرضى في حالات المتقدم السرطان قد يحتاج إلى تجهيز نفسي لمرحلة قادمة من رحلته إلى الله سبحانه وتعالى، من ناحية الوصية وتجهيز الأسرة أو الشخص إلى المستقبل. لذلك الدعم الديني له وظائف كبيرة وأهمية كبيرة جدا، ولذلك أعتقد أن المؤتمر القادم إن شاء الله والزملاء سيضعون الذكرى الرئيسية لهذه الثقافة الجديدة وإيجاد هذا التخصص الجديد الذي سيساعد المرضى في التكيف مع مرضهم والتعامل معه، ويوجد أبعاد أخرى للإخوة المتخصصين في العلوم الدينية بعيدا عن الأطباء الذين يقومون بدورهم، لكن دور كلينيكي يعني يكون في صعوبة شديدة، يكون كافة الأدوار سويا. نحن في فترة التخصص وفي عصر التخصص، ولذلك لابد من إيجاد هذه الثقافة وإيجاد برامج تدريبية لها حتى يحصل المرضى الخدمة الكاملة. طيب، أنا بس بحكم أنكم رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر، وأتمنى لكم التوفيق، والمؤتمر أنا دعوة مني أيضا للمشاهدين الكرام حضور المؤتمر التفاعل معه. دكتور هل تتوقع أن يصدر عن المؤتمر شيء من الممكن أن يفعل في الجهات الرسمية، يكتب لكليات الطب لغيرها لإيجاد تخصص، هل تتوقع هذا؟ أتوقع كثير مؤتمر. أولا عندما بدأنا في المؤتمر توقعنا كنا متوجسين من عدم وجود كم كافي من الأوراق العلمية، لكن تفاجأنا بكم هائل سواء من البلدان من المملكة ومن خارج المملكة، يعني وصلت الأوراق إلى أكثر من 140 ورقة عمل وكلها على مستوى عالي، وهذه من المؤتمرات القليلة التي يصل عدد الأوراق فيها إلى هذا الحجم. نرجو ومن ضمن خططنا في اللجنة العلمية أن يخرج المؤتمر بإذن الله في النهاية ببرامج تعليمية على مستوى الدبلوم والماجستير لتخريج متخصصين في هذا المجال لديهم العلم الشرعي ولديهم اللغة المستعملة في المستشفيات ولديهم القدرة على التعامل مع الفريق الطبي إضافة إلى وجود العلم الشرعي لديهم. هذا هو هدفنا الأكبر لإيجاد برامج تعليمية لإخراج متخصصين في هذا المجال. أتمنى لكم التوفيق. الدكتور مشبب بن علي عسيري مدير مركز الأورام بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، رئيس اللجنة العلمية أيضا للمؤتمر. شكرا لك يا دكتور، شكرا جزيلا. تعليقك دكتور باسم ودكتور مشبب ما عاد بقي معي سريعا. إيه يعني أنا أريد أن أتكلم عن بس باسم أنا بقول إن شاء الله عن مطالبنا التي نريد أن نحققها، لكن قبل هذا دكتور باسم أحد الأمثلة الحية للطبيب الذي فعلا يمارس، هو قال انه طب غير متفرغ لكن هو فعليا يمارس، ومن الاطباء القليلين اللي ذكرنا قرابه 25% فقط، يعني لدينا 25% من الاطباء يقتطع من وقته الضيق يقدم شيئا للمرضى. الدكتور باسم احد هؤلاء، واحد ضيوف البرنامج قبل 7 سنوات. نعم صحيح. الامر الاخر دكتور مشبب هو رئيس لجنه علميه، ويعني قد شرفت الحقيقه بالعمل معه، ونرجو فعلا كما ذكر ان نتوقع كثيرا من هذا المؤتمر. ما هي مطالب المجتمع؟ نعم، فيما يتعلق ما الذي تريدونه أنتم؟ يعني ما الذي نريده نحن فيما يتعلق بالدعم الديري للمرضى؟ شكل رقم 9 إذا كان بالإمكان أن يخرج، شكل رقم 9 إحصائيات العاملين في إدارة شؤون الدينية في وزارة الصحة. طبعا نأخذ وزارة الصحة بحكم أنها الأكثر. هي الأم والأكثر. نعم، عدد مستشفيات وزارة الصحة في وقت إعداد الإحصائية هي كان 300 تقريبا مستشفى. عدد الأسير أكثر من 30 ألف سير. طيب كم نسبة الموظفين في إدارات الشؤون الدينية على الوظائف الرسمية؟ 6 موظفين فقط. الله. 2%. الباقي حسب الشكل اللي الباقي طيب. إلى 300، الباقي إلى 300 موظف هؤلاء مكلفون من إدارات أخرى. عدد المتخصصين من هذه 300 كلهم، عدد المتخصصين في الشريعة مع بكالوريوس 12 موظفا فقط. إذن نحن بحاجة فعلا لتطوير هذا العلم. وهذا هو أول مطلب الحقيقة لنا، أول مطلب هو قناعة المسؤولين في القطاعات الصحية بهذا التخصص، هذا أول شيء. وكونك تقول أنه موجود دراسات ماجستير ودكتوراه برامج الآن موجودة في الغرب، غريبة. يعني واحدة من خريجات ماجستير جون هوبكنز في أمريكا في الدعم الديني ستقدم ورقة وهي مسلمة. الدكتور باسم يقول لك في مستشفى القديس مايكل هذا متخصص حتى، يعني ما هي بالقضية. صحيح، لا هو اسمه القديس مايكل، لكن قناعة المسؤولين في القطاعات الصحية مهمة جدا. الأبحاث أجريت، الغالبية العظمى منهم مؤيدون للدعم الديني، لكن في شيء من التوجس، هناك شيء من التوجس. التوجس هذا ربما سببه أنهم لم يعتادوا عليه، ربما سببه تقصير مننا نحن لم نعرفهم بهذا التخصص. ولهذا هذا المؤتمر نقول لهم هذا تخصص علمي ومهني مثل تخصص علم النفس الكلينيكي، وبخبراء وسيكون مقنن أحسن من أن يكون يعني المطلب الآخر. وأختم به أهمية العناية بالتشكيل الإداري لهذا التخصص، أهمية التدريب، لابد إحداث وظائف للمرشد الديني. تمام. يعني ليس من المعقول أن المملكة العربية السعودية يكون فيها 6 فقط. أنا أجلت إحصائية حسب مقاييس إدارة الشؤون الدينية في بريطانيا، صح التسمية، ما يقابل إدارة الشؤون الدينية في وزارة الصحة في بريطانيا. إذا أخذنا بإحصائياتهم في النسبة المطلوبة نحتاج إلى 600 مرشد ديني، وليس 6، 600 مرشد ديني في السعودية. ولا يمكن يكون هذا إلا إذا أقمنا برامج ماجستير لتخريج هؤلاء وتدريبهم. أنا شاكر لك يا دكتور خالد إتاحة الفرصة الحديث عن هذا الموضوع اللي فعلا حيوي، لكن أيضا أنا أشير إلى ضرورة أن يهتم الناس أنفسهم بهذا الجانب. يعني إحنا الآن نطالب الجهات الرسمية أيضا جانب الدعم الديني داخل المجتمع، الأسرة، أن يكون هناك من يهتم بالتعامل مع المريض من أقاربه من أهله. هل يمكن هذا؟ أظن أنه من الإمكان أن يتم هذا، أن أيضا كل أسرة تهتم بهذا الجانب. شكرا لك يا دكتور. حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيها الإخوة. هذا هو الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة ومعالج نفسي، عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الدعم الديني الذي سيأتي في غضون الأيام القادمة يوم 13 بإذن الله، سينطلق في مدينة الملك فهد الطبية، والدعوة مفتوحة للجميع، الإخوة والأخوات لمن أراد الحضور لهذا المؤتمر حسب ما ذكر الدكتور. تحدثنا عن الدعم الديني للمرضى. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الأحد القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى نجية عربية إعلامية. المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية. تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية، مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة. الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات. هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون لتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟ هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟ لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية. لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟ انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات.